الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود. اللهم إن هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام يقول الحق تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي الإخوة المؤمنون ونحن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يطيب لنا الاستماع لآيات الله البينات وفضيلة القارئ السيد محمد الليثي المقرئ والمقيم بالنخاس مركز الزفاجير تليفون المنزل 35-22-22 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الراكب شركاء في Oh, man. إن الله كان حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Wow.